الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نجتمع في هذا المكان الذي أسأل الله عز وبارك لأهلي فيه ويجمعنا لكم على طاعته، لنبدأ قراءة كتاب شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري للشيخ العلامة صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. طبعا الإمام محمد إسماعيل البخاري من أئمة السلف، وقد نصر عقيدة السلف في كتابه الجامع الصحيح، واعتنى بالعقيدة والتوحيد، فبدأ كتابه الصحيح الجامع الصحيح بكتاب الإيمان وختمه بكتاب التوحيد. بدأ بكتاب الإيمان وختمه بكتاب التوحيد. طبعا قدم له كتاب العلم ثم الإيمان ثم ختمه بكتاب التوحيد. وتبويبات البخاري تعبر عن معتقد السلف في باب الإيمان، وباب الإيمان باب عظيم، وقد وقع الخلاف فيه كثير بين السلف وبين الفرق الضالة التي تنتسب إلى الإسلام كالجبرية الجهمية وكالمعتزلة والخوارج. فبوب هذه التبويبات العظيمة وجمع بأسانيده الصحيحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث تخدم عقيدة أهل السنة في كتاب الإيمان. ونحن في ليلة الأحد، ليلة الأول من رجب لعام 39 و400 ألف، الموافق ليلة 18 من الشهر الثالث لعام 18 و2000. نقرأ مقدمة الناشر، تفضل أقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وبعد، مقدمة الناشر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله أكرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن عليها بخير خلق الله المبعوث رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين، وجعل طاعته من طاعة الله تعالى. فقال جل وعلا في سورة محمد: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، الآية. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. طبعا الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة. الإمام أحمد يقول: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، يعني مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن تفضي إلى الشرك. قال: أو يصيبهم عذاب أليم. نعم. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم مشتملة على أقواله وأفعاله وما دلنا عليه من وحي الله جل شأنه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. طيب، يقول: سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مشتملة على أقواله وأفعاله وتقريراته. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قوله وفعله وتقريره. تقريره يعني أن يرى شيئا ويقره لا ينكره. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر منكرا، أي منكر ولو كان صغيرا ولو كان في الآداب ينكره، حتى لو أن أمرا من المكروهات لا يبلغ درجة الحرام أيضا ينكره. فأما إذا سكت وأقره فهذا من الشرع. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم قوله وفعله وتقريره. ويضيفون أيضا يقولون: وصفته، أي صفات النبي عليه الصلاة والسلام، صفته الخلقية والخلقية، يعني أخلاقه وخلقته، كيف يعني طول لون بشرته لحيته، هذا كله أيضا داخل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: على إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة، وتسمى السنة ماذا؟ الحكمة أيضا. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، آيات الله القرآن، والحكمة يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد وفق الله تعالى الإمام البخاري رحمه الله لعمل عظيم، وهو جمع الأحاديث الصحيحة الثابتة سندا ولفظا. وإننا لنغبط الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله على عمله الجليل هذا، حتى إنه روي عنه أنه قال رحمه الله: صنفت كتاب الصحيح لست عشرة سنة خرجته من 600,000 حديث وجعلته حجة بيني وبين الله. الله أكبر. طبعا الإمام بخاري صنف كتابه الجامع الصحيح واختاره من آلاف الأحاديث فاشترط فيه شروطا وشدد فيها، ولذلك استحق أن يكون هو أصح كتب الإسلام بعد كتاب الله عز وجل، ولذلك قيل أصح الأحاديث ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ومسلم تلميذ البخاري، مسلم من ثمرات البخاري رحم الله الجميع، ثم أصح الحديث ما اتفق عليه البخاري ومسلم ويعبر عنه إيش أخرجاه في الصحيحين أو متفق عليه أو رواه البخاري ومسلم أو رواه الشيخان، هذا أصح الحديث. ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم دون البخاري، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان صحيحا وليس على شرط أحدهما، هذه رتب إيش الأحاديث الصحيحة. وإنما رتبوا هذا الترتيب حتى يلجأ إلى الترجيح بينها عندما يتعذر الترجيح، يعني لو وجدنا حديثا صحيحا رواه البخاري ومسلم وفي حديث آخر مثلا عند ابن ماجه أو الطبراني أو البيهقي وإن كان يعني سنده صحيح لكن ما استطعنا أن نجمع بين الحديثين لأمر ما، فأي الحديثين نقدم؟ ما اتفق على البخاري ومسلم، وإلا كل حديث صح سنده واجتمعت فيه شروط الصحة والحسن أو شرط الحسن أيضا بعد، لأن الحسن أقرت من الصحيح فهو مقبول، لكن هذه الرتب حيث الصحة حتى نلجأ إليه عند الترجيح بين الأحاديث. فأصح كتب الإسلام، أصح كتب الإسلام بعد كتاب الله عز وجل الجامع الصحيح. البخاري له كتب أخرى ما تبلغ درجتها درجة الجامع الصحيح، لكن هذا الجامع الصحيح انتقلت عليه حروف يسيرة، حروف كلمة كذا، وإلا جمعه يعني من أعلى الأسانيد وأنقاها رحمه الله تعالى وجزاه الله على الإسلام والمسلمين خيرا. نعم. وقد جعل في بداية كتابه بعد أن عقد كتاب بدء الوحي فجعل بعده كتاب الإيمان وذكر فيه الأدلة التي تدل على أن الأعمال داخلة في الإيمان. نعم. وأن الناس يتفاوتون في الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص. نعم. رد البخاري رحمه الله تعالى كما سيأتي إن شاء الله تعالى يعني بنى كتابه على الإيمان، كتاب الإيمان من الجامع الصحيح على أربع كلمات، قال إيمان وهو قول وعمل يزيد وينقص، وهذا شيء يعني البخاري امتاز بأنه يتكلم كلام قليل لكن كما يقال في الصميم، وهذا أين تجد فقهه وعقيدته؟ في التراجم في الأبواب، حتى أن من أهل العلم من شرح هذه الأبواب، علم غزير، تراجم العناوين الكتب هذه عناوين الأبواب هذا علم، فجمع أربع كلمات قال إيمان قول وعمل يزيد وينقص، هذا اعتقاد أهل السنة، وأنه قد لقي ألف عالم، شوف على زمن الذهبي فيه من العلماء، ها يعني الزمن اللي فيه من العلماء ما لا يحصيه إلا الله عز وجل من المحدثين والفقهاء، البخاري التقى بألف عالم قال كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهذا يعني من توفيق الله عز وجل أننا نهتدي لهذه العقيدة اللي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين وأئمة الإسلام، الحمد لله يعني عافانا الله من الأهواء من مثل عقيدة خوارج أو الروافض أو الصوفية أو معتزلة أو الأشاعرة، عقائد كلامية وعقائد يعني خرافية، فكونه يعافيك الله من هذا كله ويهديك الله على السنة هذا أمر عظيم جدا، حتى الإمام أحمد كان قيل له الحمد لله على نعمة الإسلام يقول والسنة، أن يجعلك الله على السنة هذا أمر عظيم جليل من توفيق الله عز وجل. فبنى كتابه على إيش؟ الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم. ردا على من يزعم أن الإيمان هو التصديق فقط، المرجئة الجهمية يقول الإيمان تصديق فقط، حتى لو ما تعمل شيء، حتى لو تأتي بي خلاص أنت كامل الإيمان. نعم. وأن من حصل منه التصديق فقط لا تضره المعاصي والآثام والسيئات والمحرمات. نعوذ بالله. وفي هذا القول المخالف للكتاب والسنة ضرر عظيم وخطر جسيم على عقيدة المسلمين. صحيح. وتسهيل في هذا موجود الآن، بعض الناس حتى صلاة ما يصلي، يقولك يا أخي الإيمان في القلب، يأتي بجميع الفجور والمعاصي والإباحية. قل لك وما يدريك قلبي أنظف من قلبك. طيب قلب القلب عند الله، قم صل لله عز وجل، استقم على أمر الله. فالعمل من الإيمان ما في شك. نعم. وتسهيل في أمر المعاصي. وقد بين الإمام البخاري رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة في صحيحه في كتابه الموسوم بكتاب الإيمان، وذكر في هذا الكتاب الكثير من الأعمال، فنص على أن الصلاة والزكاة والصيام والجهاد واتباع الجنائز وأداء الخمس والدعاء من الإيمان، وجعل بابا في أمور الإيمان. والحق أن الإيمان قول وفعل واعتقاد، فهو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وأن الأعمال من مسمى الإيمان سواء كانت أفعالا أو تروكا. وقد شرح شيخنا ووالدنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان كتاب الإيمان من صحيح البخاري، فأفاد فيه وأجاد أثابه الله تعالى. وكان ذلك في دروس ألقاها فضيلته في الدورة الصيفية 13 من دورات الملك سعود رحمه الله، دورة كبار العلماء 7 ابتداء من 17 من شهر شعبان من عام 340 من الهجرة النبوية المباركة، على صاحبها أتم الصلاة وأزكى التسليم. اللهم صل وسلم. نعم. وقد استأذنت شيخنا في إخراج شرحه وتعليقاته وتوضيحاته المفيدة نصحا للمؤمنين وإرشادهم في دينهم وإيمانهم. وقد تم إعداد هذا الكتاب على نفقة الدكتورة آلاء بنت محمد حسن مسلم الأحمدي الحربي، وفقها الله تعالى وأثابها وجعل ذلك في ميزان حسناتها وغفر لها ولوالديها. آمين. والله أسأل أن يجعلنا من كمل المؤمنين السابقين بالخيرات بإذن الله سبحانه، ويبلغنا مرتبة الصديقية بفضله جل شأنه. ومما تجدر الإشارة إليه أن إعداد هذا الكتاب وإخراجه وطباعته والعائدة من بيعه كله وقف لله تعالى. نسأل الله المجيب القريب الإخلاص والقبول والثواب، وأن يرزقنا حسن الخاتمة وحسن الوفادة على الله تعالى في يومنا الموعود إذا حان الأجل. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتب الدكتور سلمان بن جابر بن عثمان المجلهم السويلم، غفر الله له ولوالديه ولأهل بيته ولمشايخه. هذا أخ دكتور سلمان، هذا كويتي ترى، سكان صباح السالم، جزاه الله خير. نعم تفضل. مقدمة الشارح. الشارح لمن؟ الشيخ صالح الفوزان. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الإمام البخاري رحمه الله لا يحتاج إلى تعريف، فهو إمام المحدثين، جبل الحفظ، وكتابه الجامع الصحيح أصح كتاب في الإسلام بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. وقد وضعه على كتب وأبواب مفصلة، تراجم لكل باب، مما يوضح للقارئ فقه الأحاديث، فهو من فقهاء المحدثين، بل هو إمامهم، ومن ذلك ما نحن بصدده، وهو كتاب الإيمان من صحيح البخاري. طبعا صحيح البخاري هذا يعني اسم مختصر، هو اسم الجامع الصحيح، وكتاب الجامع يعني هذا لقب للكتاب الذي يجمع كتبا كثيرة. فإذا كان الكتاب فيه مثلا كتاب إيمان وكتاب التفسير وكتاب المغازي وكتب الفقه، الطهارة والصلاة والصيام، أيضا يجمع مثلا في فضائل الصحابة وغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، يسمى هذا الكتاب إيش؟ جامع. فمن الجوامع جامع الصحيح البخاري، وأيضا صحيح مسلم أيضا جامع، كذلك الترمذي جامع. أما السنن ما تجد في كتاب الإيمان كتاب الجهاد، وإنما على الأبواب الفقهية كسنن أبي داود وسنن ابن ماجه وسنن النسائي. طب المسند كالمسند الإمام أحمد بقي بن مخلد، هذا المسند يعني يجمع أحاديث كل صحابي على حدة، يعني حديث أبي بكر يسردها بغض النظر عن موضوعها، أحاديث عمر يسردها، حديث عثمان يسردها، حديث علي يسردها، حديث عائشة، حديث ابن عباس، يسمى المسند. الآن عرفنا الفرق بين الجامع والسنن والمسند. طيب المعجم، في المعجم الطبراني، هذا يجمع الحديث على مشايخه، الشيخ الفلاني يسرد الحديث اللي سمعها من الشيخ الفلاني، ثم حديث اللي سمعها من الشيخ الفلاني، ثم الحديث اللي سمعها من الشيخ الفلاني، يسمى ايش؟ المعجم. فهي تصنيف العلماء، منهم من يصنف جامعا، ومنهم يصنف سننا، ومنهم يصنف مسندا، ومنهم من يصنف ايش؟ يعني معجما. نعم. فكتاب البخاري ايش؟ جامع. نعم. لا شك أن الإيمان هو أصل الدين، الإيمان والإسلام، وهما يجتمعان، الإسلام والإيمان شيء واحد، ولكن من جهة التفصيل الإيمان له أركان خاصة والإسلام له أركان خاصة. نعم، الإسلام والإيمان شيء واحد، الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. قال جل وعلا: فتحي رقبة مؤمنة، يعني مسلمة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، يعني ومن يقتل مسلما، المسلم هو المؤمن والمؤمن هو المسلم. لكن عندما يجتمع الإسلام والإيمان يكون لكل منهما معنى خاص. أشهر اجتماع حديث جبريل المشهور، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإسلام، وقال: أخبرني عن الإيمان. فبين له أن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: أخبر عن الإيمان. قال: إيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. فعندما نظر أهل العلم وجدنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم شيء ظاهر، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، الحج. وفسر الإيمان بالاعتقادات، والإيمان إيش؟ الأعمال القلبية، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر. هذا عند اجتماع الإيمان مع الإسلام فيكون لكل منهم معنى خاص به. لكن إذا قيل إسلام أو إيمان أو مؤمن أو مسلم ذكر أحدهم دون الآخر، فالإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. بل أوسع من ذلك، الإسلام، الإيمان، الإحسان، التقوى، الاستقامة، الخير، البر، الهدى، هذه كلها شيء واحد، كلها مسميات لشيء واحد. الدين الحق هو نفسه، العمل الصالح هو نفسه. متى يفرق بينها؟ عند اجتماعها. متى؟ قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، جمع الهدى ودين الحق، فقال: الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. واضح؟ وتعاون على البر والتقوى، جمع البر والتقوى، فهنا يصير البر له معنى والتقوى له معنى. واضح؟ قال جل وعلا: قالت العرب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هنا في فرق بين الإيمان والإسلام لاجتماعهم. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هو الإسلام والإيمان يختلف، لكن عند إطلاقها من هم المحسنون؟ المؤمنون. من هم المؤمنون؟ المسلمون. من هم المتقون؟ المحسنون. المؤمنون. المعنى واحد. فيسميه تارة ربنا جل وعلا دينه، ويسميه إيمانا، ويسميه إسلاما، ويسميه تقوى، ويسميه استقامة، ويسميه بر، يسميه برا، ويسميه الخير، يسميه الهدى. واضح؟ أيضا التوحيد. فكل هذه إيش؟ معاني لشيء واحد، لكن متى تتفاوت في معانيها؟ عندما تجتمع. فإذاك يقول الشيخ هنا، قال: لا شك أن الإيمان هو أصل الدين، الإيمان والإسلام، وهما يجتمعان، يعني من حيث المعنى. والإيمان والإسلام وهما يجتمعان، الإسلام والإيمان شيء واحد، ولكن من جهة التفصيل الإيمان له أركان خاصة والإسلام له أركان خاصة. واضح؟ طيب. الإيمان، والإيمان يكون في القلب، والإسلام يكون في الأعمال الظاهرة. نعم. الإيمان يكون في أعمال القلوب ويتبعها أعمال الجوارح. نعم. يتبعها الإسلام. وأما الإسلام فهو الأعمال الظاهرة، قد يكون الإنسان مؤمنا مسلما وقد يكون مسلما فقط، وهو المنافق الذي استسلم في الظاهر وانقاد في الظاهر، هذا يقال له مسلم ولا يقال له مؤمن. وأما من كان فيه إسلام وإيمان فهذا هو المسلم والمؤمن حقا، فلا يكفي إسلام بدون إيمان ولا يكفي إيمان بدون إسلام، لا بد من الأعمال الظاهرة والباطنة. نعم. والإيمان يتفاوت، منه إيمان قوي إيمان كامل ومنه إيمان ضعيف ومنه إيمان بين ذلك. الإيمان يتفاوت ويزيد وينقص كما يأتي. نعم الإيمان يتفاوت، يتفاوت يعني من مؤمن إلى آخر، ولنفس المؤمن إيمانه يتفاوت يزيد وينقص هذا وهذا. المؤمنون ليسوا على درجة واحد بالإيمان. الرسول مؤمن عليه الصلاة والسلام، وأدنى واحد من المسلمين أيضا مؤمن، لكن في فرق كبير. وذاك ربنا جل يقول وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالناس تتفاوت في إيمانهم، ليسوا على حد سواء، يتفاوتون بالأعمال ولا حتى بالاعتقادات. حتى بالاعتقادات يعني ما في قلوبهم أيضا يتفاوت، وما في أعمالهم أيضا يتفاوت، وما في أقوالهم أيضا يتفاوت. فالشخص نفسه أيضا إيش يزيد إيمانه وينقص، ومن بين شخص وآخر يتفاوتون في الإيمان يزيد أحدهم على الآخر، كما في الحديث صحيح مسلم المشهور بسم الله قال عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فأيهم سماه مؤمنا، القوي ولا الضعيف؟ كلاهما، هذا مؤمن وهذا مؤمن. نعم الإيمان في اللغة التصديق، هذا في اللغة آمن له يعني صدقه، وآمن به أي صدق به. طيب الإيمان في اللغة التصديق، وقد جاء معناه اللغة في كتاب الله عز وجل في قول إخوة يوسف عليه السلام لما قال وما أنت، يقول ليعقوب أبيهم وما أنت بمؤمن لنا يعني بمصدق لنا ولو كنا صادق. طيب ولكن الإيمان في الشرع، ولكن الإيمان في الشرع لا يقتصر على التصديق. الإيمان في الشرع هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. نعم هناك دائما ارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. يعني الصلاة لغة معناها الدعاء، لكن معناها الشرعي ليس الدعاء فقط، الدعاء جزء من أجزاء الصلاة، بل هي أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأ بالتكبير ومختتمة بالتسليم. يعني فيها قيام وفيها ركوع وفيها سجود وفيها اعتدال وجلوس وفيها قراءة فاتحة والتسميع والتحميد والتكبير والتسبيح والتشهد والصلاة الإبراهيمية، وفيها أيضا أعمال قلبية كالخشوع والإخلاص والطمأنينة. فالصلاة معناها الشرعي أوسع من معناها اللغوي. صح الصيام لغة الإمساك، لكن في الشرع إمساك عن شيء مخصوصة مفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. الحج معناه لغة القصد، لكن في الشرع قصد بيت الله الحرام لأداء مناسك مخصوصة. فنجد أن التعريف اللغوي له ارتباط مع المعنى الشرعي، أليس كذلك؟ بلى. طيب وعادة يكون ماذا؟ المعنى اللغوي أوسع من المعنى الشرعي. صح؟ يعني الدعاء ينطبق على الصلاة وغير الصلاة. الدعاء الصلاة معناها الدعاء ينطبق على الصلاة الشرعية وعلى غيرها. الصيام الإمساك عن المفطرات هذا الصيام خاص، وفي بعد إمساك آخر الإمساك لتخفيف الوزن، الإمساك عن الكلام كما صامت من مريم عليه السلام. صح؟ فالمعنى اللغوي أوسع من المعنى الشرعي. الحج كله قصد يسمى حجا، لكن الحج لبيت الله الحرام هذا حج مخصوص. فالمعنى اللغوي أوسع من المعنى الشرعي، اتفقنا؟ واضح؟ طيب الإيمان، لا الإيمان المعنى الشرعي أوسع من المعنى اللغوي. فالمعنى الشرعي ماذا؟ المعنى اللغوي إيش معنى الإيمان؟ تصديق. لكن المعنى الشرعي ليس فقط التصديق، تصديق وقول وعمل. فنجد في الإيمان المعنى الشرعي أوسع من المعنى اللغوي، واضح؟ وقد يتساوى المعنى اللغوي مع المعنى الشرعي. ضرب مثال لذلك الغسل. الغسل معناه إسالة الماء على الشيء، فمعناه الشرعي ومعناه اللغوي واحد. لكن مثال للمعنى الشرعي اللي أوسع من المعنى اللغوي ماذا؟ الإيمان. فمعناه الشرعي أوسع من معنى اللغوي. اللغوي ما معناه؟ التصديق. أما الشرعي قول باللسان، اعتقاد بالقلب، عمل بالجوارح، فهو أوسع. نعم لا بد من هذه الأمور الثلاثة، ليس مجرد التصديق بل هو تصديق معه أعمال باللسان وأعمال بالقلب وأعمال بالجوارح، فيكون إيمانه صحيحا. واضح يا أخوان؟ لا بد من هذه الثلاثة. يعني لو أن شخصا ما عنده تصديق بقلبه، لكن حتى شهادة أن لا إله إلا الله أبى أن ينطق بها، ها يصح إيمانه؟ ما يصح. طيب لو أن شخصا ما يقول بلسانه لكن في قلبه ليس بمؤمن كافر، ما يصح إيمانه. كذلك الذي يقول بقلبه ولسانه، يعتقد بقلبه يقول لسانه ولا يعمل مطلقا، هذا غير متصور. يعني ما في واحد ما يعمل، كفار يعملون. يعني ما في كفار يطول الأذى عن الطريق، ما في منافقين يصلون وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى، ما في. فهذه المسألة يعني دخل فيها كثير من الناس وانقسم الناس خاصة في هذا العصر، مع أنه غير متصور أن في واحد مؤمن وما يعمل قط أبدا. تبهتم؟ لتمسكهم ببعض ظاهر بعض الأحاديث فظنوا أن معناها أنه ممكن يكون الإنسان مؤمنا ولا يعمل بالمرة. لا، لابد من ماذا وماذا؟ من اعتقاد وقول وعمل بالجوارح. واضح؟ طيب، أما الإيمان اللغوي فهذا لا ينفع صاحبه، فهناك الإيمان اللغوي وهناك الإيمان الشرعي الذي معنا. نعم. أما الإيمان اللغوي فيوجد عند المسلم وعند الكافر، كل في قرارة نفسه وقلبه يؤمن بالله الخالق الرازق المحيي المميت، ولكن ليس مع إيمانه بالقلب عمل. نعم. إبليس يعلم، إبليس ما يعلم بأن الله هو الذي خلقه؟ يعلم. هو يقول قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ظن البعض أن إبليس لم يكفر، بعض المعاصرين قال إبليس لم يكفر، لنشوف قال إيش، خلقتني من نار وخلقته من طين، فظن أن إقراره بأن الله خلقه يدل على أنه مؤمن. صحيح الإقرار بأن الله خالق هذا شيء من الإيمان، لكن لما أبى واستكبر مع هذا إيمان ما نفعه. فقال جل وعلا إلا إبليس أبى واستكبر وكان الكافر، هو كافر وإن كان مقرا بأن الله هو الذي خلقه، وكان يدعو الله قال ربي فانظرني لا يبعثون، لا وأقسم بعزة الله، ومع ذلك ربنا جل وعلا قال إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الكفار المشركون يعني اليهود والنصارى ألا يؤمنون بالآخرة؟ ايش فيكم؟ بلى، حتى أنهم ماذا يقولون؟ يقول نحن أبناء الله وأحباؤه، ويقول إيش؟ لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، يعني يؤمنون بأن في نار حتى لو دخلوا سيبقون في أيام معدودة. وآمنوا بعيسى وآمنوا بموسى وعندهم، لكنهم كفار مشركون. فلا بد من الإيمان الصحيح. مجرد الإنسان في قلبه يعتقد بأن الله موجود أو أن الله هو الخالق، بل حتى لو اعتقد بأن الله هو المعبود لكن ما قام وعبده ما نفع. قال يقول قائل أنا أؤمن بأن الله نعم مستحق العبادة ولا يستحق العبادة أحد إلا هو، طيب اعبده، قال إلا أني لا أريد أن أعبده، هذا كافر. ولو أقر بأن الله عز وجل هو الخالق المستحق العبادة لكن ما عبده أعرض عن عبادته ليس بمؤمن. طيب لو أنه أقر بأن الله هو الخالق والمعبود بحق المستحق العبادة وعبده لكن عبد معه غيره، هو مشرك ولو عبد الله عز وجل. بل قد لا يوجد إنسان يشرك بالله ما يعبد الله، ولا كيف صار مشركا؟ لأنه ماذا؟ يعبد الله يعبد معه غيره. واتخذوا من دونه آلهة، وإذاك كانوا إيش كما ذكر الله عنهم وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلص له الدين، والدعاء والعبادة، فيعبدون الله بالشدائد، فهم مشركون. التوحيد شيء كبير عظيم، لابد أن تقر وتؤمن بالله عز وجل ربا وأنه المعبود بحق وتعبده جل وعلا وحده لا شريك له ولا تشرك بأحد حتى يستقيم إيمانك. وعبادك لابد أن تكون على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مش على هواك، صلوا كما رأيتموني وصلي، خذوا عني مناسككم وهذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. دين شيء عظيم، فلابد المسلم كلما زاد علمه حقق العبادة، فلابد أن نتعلم. نعم. وكذلك الإيمان ليس هو العمل فقط بدون تصديق بالقلب. مثل من؟ كالمنافق، ولو قال ولو قام بالأعمال لكن في قلبه إيش؟ كافر كاذب. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، ربنا جل وعلا يقول والله يعلم إنك لرسوله، ثم يقول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نعم. لا بد إذن من ارتباط الإسلام بالإيمان، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. نعم. فالإيمان باللسان فقط دون الإيمان بالقلب هذا إيمان المنافقين. الإيمان باللسان فقط إيمان المنافقين لا يسمى إيمانا. الذي يقول إن الإيمان هو القول باللسان هذا خطأ، وهو مذهب الكرامية. فالمنافقون يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم كما ذكر الله عنهم، وليس الإيمان في القلب فقط كما يقول الأشاعرة والماتريدية. ليس الإيمان بالقلب هو التصديق بالقلب فقط بدون نطق وبدون أعمال، هذا قول الأشاعرة ومن سار في ركابهم. وليس الإيمان هو القول باللسان والاعتقاد بالقلب فقط كما تقوله المرجئة، بل لا بد من العمل، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. لا بد من الأمور الثلاثة، القول باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح. ثم الإيمان يزيد وينقص. ليس الناس على حد سواء، منهم المؤمن قوي الإيمان، ومنهم المؤمن ناقص الإيمان، ومنهم المؤمن فيما بين ذلك بين النقصان والكمال، يتفاوتون في هذا حسب ما يعطيهم الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأفعال والأعمال الصالحة، يتفاوتون في هذا. نعم. يعني الآن الإيمان عرفنا إيش يا أخوان؟ يقولون حتى يحفظ بسهولة خمس نونات. كم نون؟ خمس. اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. لابد أن تؤمن بأن هذا هو الإيمان، وكل كلمة من هذه الكلمات الخمس عليها أدلتها من الكتاب والسنة. أشهر الفرق اللي انحرفت في الإيمان هم على طرفي نقيض، الجبرية والوعيدية. الجبرية والوعيدية. الجبرية هم أنفسهم الجهمية المرجية، يعني في مثال جيمات فضها. الجهمية الجبرية المرجية، هذه فرقة واحدة. جهمية نسبة إلى جهم بن صفوان اللي إيش يعني شهر هذا المذهب، وإن كانوا أخذها عن الجعد بن درهم، لكن هذه الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان. وهم الجبرية، يقول إنسان مجبور على أعماله لا إرادة له، ما له مشيئة، وإنما هو مجبور. حتى لو كفر مجبور، آمن مجبور، قتل مجبور، صلى مجبور. وهذا اعتقاد خبيث باطل، لأن إذا كان إنسان مجبور إذا لماذا الله يرسل الرسل وينزل الكتب ما دام مجبور؟ صح؟ يعني لا فائدة لا من الشريعة لا من الشرائع ولا من الرسالات، ولا من إرسال الرسل ولا من إنزال الكتب، ولا داعي الأمر المعروف ولا نهي عن المنكر، ولا موعظة ولا درس ولا خطبة، لأن كله إيش؟ كله مجبور. فأبطلوا الشرائع بقول بأن الإنسان مجبور، فهم الجبرية. وهم المرجئة لأنهم أرجعوا العمل على الإيمان، قالوا الإيمان معرفة فقط في القلب. وبعضهم يقول يزيد، هم ما خرجوا عن كونهم مرجئة، يقول إيش؟ الإيمان في القلب وباللسان كلمة. فهؤلاء أيضا مرجئة، وسموا مرجئة لأنهم أرجعوا يعني أخروا العمل عن الإيمان. ويحتمل أنهم مرجئة لأنهم غلبوا جانب الرجاء على جانب الخوف. مرجئة يعني تعرف الله بقلبك، افعل ما شئت، المعاصي لا تؤثر، الله غفور رحيم، افعل ولا حرج، اترك الصلاة، اسفك الدماء، ارتكب الفواحش، كل الربا، أبدا. الإيمان معرفة، فغلبوا جانب الرجاء على جانب الخوف. والأشهر هم مرجئة لأنهم ماذا؟ أخروا العمل على الإيمان. إذا من هؤلاء ثلاث جيمات؟ ايش الجماعات الثلاث؟ جهمية، جبرية، مرجية. اللي قابلهم في الانحراف في باب الإيمان الوعيدية، وهؤلاء غلبوا جانب الوعيد على جانب الرجاء. والوعيدية أشهرهم من المعتزلة والخوارج، المعتزلة والخوارج. وهؤلاء عندهم إذا ارتكب كبيرة واحدة أو ترك طاعة خرج من الإيمان، لك سم الوعيدية. لكن المعتزلة يقول يخرج من الإيمان إلى منزلة بين منزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر لكن خرج. والخوارج يقول لا، يخرج من بكبيرته من الإيمان إلى الكفر. فاتفقوا على أن مرتكب الكبيرة ماذا؟ خارج عن الإيمان. لكن اختلفوا إلى أين يخرج، فقالت المعتزلة إلى منزلة بين منزلتين، وقالت خوارج يخرج من الإيمان إلى الكفر. من حيث المعاملة اختلفوا، فعند المعتزلة يعامل معاملة المسلم وإن كان هو خارج عن الإيمان، فإذا مات على كبيرته فهو في جهنم مخلدا فيها. الخوارج لا، قال يخرج من الإيمان ويعامل معاملة الكفر لأنه أصلا كافر عندهم، فإذا مات مخلد في جهنم. فاتفقوا على ماذا؟ على المرتكب الكبيرة خارج عن الإيمان، واختلفوا فيه إلى أين يخرج، فقالت المعتزلة إلى منزل بين منزلتين، وقالت خوارج إلى الكفر. واختلفوا كيف يعامل، فقالت المعتزلة نعامل معاملة المسلمين لكنه ليس بمسلم، ليس بمؤمن. والخوارج قال لا كافر. فإذا مات اتفقوا على أنه ماذا؟ مخلد في نار جهنم. من هؤلاء الذي اتفقوا؟ المعتزلة والخوارج. ثم اختلفوا، فقالت المعتزلة هو في النار خالد مخلد فيها لكن في دركة أعلى من دركة الكافر الأصلي. وقالت الخوارج لا، هو الكافر أصلا، هو كافر، هو والكافر سواء، واضح. فاختلفوا في دركته في نار جهنم. ومن المعتزلة من المعاصرين الإباضية، عندهم اعتزال ويقولون بعقيدة ايش؟ المعتزلة، فيقول انه اذا ارتكب الكبيرة يخرج من الإيمان، وإذا مات عليها فهو خالد مخلد في نار جهنم، لكن ليس بدرجة الكافر الأصلي. ومن الناس عندهم الذين في النار لكن ما هو عاد في الدرك الأسفل، عثمان وعلي رضي الله عنهما. شوف هذا الخبث، هل عندهم خليفتان مبشران بالجنة، ها يقول ايش؟ انهم في نار جهنم، بس مش يعني مش مخلدين، ما يخرجوا منها، بس عاد مش مثل الكفار يعني يكون يعني ايش مهونين الامر، وعندهم انه يدخل النار ولا يخرج منها، نعوذ بالله. بعضهم يصرع بذلك. الخلاصة ان اشهر فرقتين في باب الايمان من ومن؟ المرجئة والوعيدية. المرجئة اللي هم من؟ جهمية، الجبرية، المرجئة. والوعيدية من ومن؟ المعتزلة والخوارج. نعم. كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، بني الإسلام على خمس. كيف يقول كتاب الإيمان ثم يقول يأتي بحديث بني الإسلام على خمس؟ لأن إيش؟ الإيمان هو الإسلام، الإسلام هو الإيمان. كمل. وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال تعالى وزدناهم هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. لاحظوا الكلام الذي قلت لكم الآن، كتاب الإيمان يأتي ببني الإسلام على الخمس، هو الإيمان، ويأتي بكلمة إيش؟ حديث الإسلام، ويأتي بماذا؟ قال يزدادوا إيمانا، هذا واضح إيمان، ويأتي إيش؟ وزدناهم هدى. كتاب الإيمان زدناهم هدى، لماذا؟ لأن الإيمان هو الهدى. بنى كتابه ماذا؟ قال كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وهو قول ها وفعل يزيد وينقص، أربع كلمات. نعم. ثم ذكر الأدلة. نعم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. نعم. وقوله ويزداد الذين آمنوا إيمانا. أيوة. وقوله أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الله أكبر. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص الله. وقال إبراهيم صلى الله عليه وسلم ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر رضي الله عنهما لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد شرع لكم من الدين أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. قال الشيخ طيب الآن بني الإسلام على خمس. بني الإسلام على خمس هذا حديث مشهور صح؟ ما ذكر له سندا البخاري فما وضعه في الأبواب في التراجم حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يذكر له سندا يسمى المعلق. الحديث معلق هو ما حذف أول سنده. أين بداية السند أول سند؟ عند المحدث نفسه البخاري يسوق الحديث بسنده عن شيخه والشيخ عن شيخه إلى الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا حذف أول السند ووضعه يقول عنه إيش؟ يقول عنه معلق. الحديث معلق هو ما حذف أول السند. طيب ما حذف آخر السند يسمى مرسل. مرسل إذا سقط راوي نصف منتصف السند يقال عنه منقطع. واضح؟ وهو عكس المتصل. وأيضا المعلق والمرسل أيضا ليس بمتصل، لابد الاتصال يكون من بداية الراوي إلى منتهى. لكن هذا من الفن الذي تفنن به البخاري في التأليف، فيورد أحاديث في بداية الكتب والأبواب من غير سند يعلقها، ومنها ما يوصله بسنده إلى منتهى في كتابه نفسه. يعني ممكن يورد حديثا في المعلقات وفي الكتاب في أصل الكتاب ممكن يذكره بسنده، وممكن أن يذكر حديثا لكن ليس على شرطه، هو صحيح عنده لكن ليس على شرطه، فيستأنس به يضعه في الترجمة دون أن يضعه في أصل الكتاب لأن ما يسند له سندا لأن السند ليس على شرطه. وقد يكون هذا الحديث ضعيفا لكن ما يقوله قال رسول الله، يضعه كعنوان لأن معناه صحيح فيضعه عنوان للباب ثم يسرد حديثا بسنده يسوق حديث بسنده يؤيد هذا المعنى. وعنده فقه عظيم حتى العلماء تتبعوا فقهه وكيف بوب وكيف قال، شيء علم كبير. هذا فقط الأبواب هذه التراجم علم كبير. فهنا الآن الذي يدر يعني بالذكر أن لما قال بني الإسلام قول النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر السند ولا حتى صحابي الحديث، حذفه كله. ممكن يحذف السند كله، ممكن يحذف بعضه. فمثل هذا يسمى ماذا؟ يسمى معلق. ومثل هذه العناوين الكتاب لحد الآن ما دخل في الحديث، ما قال حدثنا فلان، تسمى إيش؟ التراجم، ترجمة البخاري. والعناوين هذه اسمها الترجمة. فربما يأتي حديث يقول إيش؟ ذكر البخاري في صحيحه معلقا. ومن أشهر الحديث تحفظون جميعا أنتم، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا من رواه؟ بخاري مسلم بالسند، كل منهم ساق بالسند. الحديث الآخر عن عائشة رضي الله عنها من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا رواه مسلم صح؟ ما الذي اتفق عليه بخاري مسلم؟ حديث من أحدثه، أما حديث من عمل هذا عند مسلم، لكن هو أيضا عند البخاري لكن معلقا. يعني الآن عند البخاري ماذا وماذا؟ الحديثان. لكن حديث من أحدث في أمرنا هذا رواه بسند متصل، وحديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا رواه معلقا جعله في عناوين الكتب. واضح؟ فحينئذ لا يقال عن حديث من عمل عملا أنه متفق عليه، فإنما ماذا يقال عنه؟ رواه مسلم. ثم تقيد وتقول وذكره البخاري معلقا في صحيح. لكن حديث من أحدث في أمرنا ماذا نقول؟ متفق عليه رواه البخاري ومسلم. نعم طيب. ثم ذكر هاي الآثار التي الآيات والأحاديث، ذكر حديثا وذكر آيات وذكر آثار سيعلق عليها الشيخ الفوزان الله يحفظه ويبارك فيه. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: بالسند إلى الإمام البخاري رحمه الله قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الإيمان، باب الإيمان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. نعم. وهذا قول الإمام البخاري، وهو قول أئمة الإسلام قاطبة. الله أكبر. هو قول وفعل واعتقاد، فعل يعني عمل، قول وفعل أي عمل واعتقاد. القول يكون باللسان، والاعتقاد يكون بالقلب، والعمل يكون بالجوارح يعني بالأعضاء ظاهرة. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. طيب لحظة، يقول البخاري رحمه الله تعالى وهو قول وفعل. طيب قول عرفناه باللسان، وفعل ها بالقلب والجوارح. القلب له أفعال، القلب له أفعال، والجوارح لا أفعال، واضح؟ فقوله فعل يشمل ماذا وماذا؟ أفعال القلب وأفعال الجوارح. ومن أفعال القلب الاعتقاد، أن يعتقد الإنسان العقائد. العقائد عبارة عن أخبار يسمعها ويعتقدها في قلبه، واضح؟ كما أن القلب أعمال، كالخوف عمل، كالرجاء عمل، الخشية عمل، الرغبة عمل، الحياء عمل. فللقلب الحب عمل، البغض عمل. القلب له أعمال، واللسان له أقوال، والأقوال اللسان تسمى أعمال أيضا، لقول الله جل وعلا: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ما مع من يعمل؟ إيش أعمال العبد؟ أقوال وأفعال. الآن أنت تعمل أعمال صالحة، إيش أعمال صالحة؟ أقوالك وأفعالك، حتى أفعال القلب من الأعمال الصالحة، واضح؟ فالإيمان قول وفعل ويزيد وينقص، قول اللسان وفعل القلب والجوارح. ويسمى فعل القلب اعتقاد. أعد، قال: وهذا قول إمام البخاري وهو قول أئمة الإسلام قاطبة. وقلت لكم في بداية الدرس أن هذا من توفيق الله عز وجل، أن وفقنا الله عز وجل إلى صاحب سنة، إلى علماء السنة، إلى كتب أهل السنة. عامة علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم كانوا في القرون الأولى قالوا بهذا الاعتقاد، بهذا الإيمان. يعني الآن على سبيل المثال، بعض الناس يقول 90% من أمة محمد على عقيدة الأشاعرة. الأشعري توفي في القرن الرابع. لو كان عامة علماء الأمة أشاعرة، يعني معنى هذا كل العلماء اللي قبل أن يخلق الأشعري ليسوا من الأشاعرة، ولا لا؟ في أشعري قبل أن يخلق الله الأشعري؟ لا. فانظر، حتى لو 90% كما يقول في الكذبة هذه، 90% عملت إحصائية في المسلمين عشان طلع 90%، يعني كذبة واضحة. معلش، هب أن 90% من المسلمين الآن على عقد الأشاعرة فرضا، وهذا فرض بعيد جدا. طيب أين الثقة الأكبر من العلماء ومن المسلمين الأصفى والأتقى والأنقى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، الخلفاء الراشدون الأربعة، العشرة المبشر بالجنة، المهاجر الأنصار، طلاب هؤلاء من التابعين تبعهم بإحسان. هذا بكم بالميزان هؤلاء؟ أبو بكر وحده يوزن هؤلاء. فانظر إلى توفيق الله لك أن وفقك إلى ماذا؟ إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، إلى أئمة الإسلام. البخاري نقل عن 1000 عالم في زمنه لقيهم كلهم يقولون الإيمان قول وفعل يزيد وينقص. فإذا قال: وهذا قول الإمام البخاري وهو قول أئمة الإسلام قاطبة، وهو قول وفعل واعتقاد. فعل يعني عمل، قول وفعل أي عمل واعتقاد. القول يكون باللسان، والاعتقاد يكون بالقلب، والعمل يكون بالجوارح يعني بالأعضاء ظاهرا. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. نعم. أيضا الإيمان يزيد وينقص خلافا لمن قال كقول المرجئة الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. لا، الإيمان يزيد وينقص. طيب، من الذي يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص؟ المرجئة. لاحظوا، وكذلك الخوارج الوعيدية، المعتزلة والخوارج يقول لا يزيد وينقص، والمرجئة يقولون لا يزيد وينقص، مع أنهم على طرفي نقيض، إلا أنهم اتفقوا على ماذا؟ على أنه لا يزيد ولا ينقص. فالمرجئة يقول الإيمان لا يزيد وينقص، أصل الإيمان مجرد إيش؟ تصديق بالقلب. كل واحد مصدق بقلبه فهو مؤمن، ما في زاد الإيمان ناقص الإيمان، لا يزيد وينقص، الكل مؤمن. جبريل عليه السلام وأحد فساق المسلمين سواء في الإيمان، محمد صلى الله عليه وسلم وأدنى واحد من المسلمين سواء في الإيمان، عندهم ما عندهم يزيد وينقص. والوعيدية أيضا عندهم ما يزيد وينقص، كبيرة واحدة، خرج من الإيمان، ما في نقص الإيمان، لأن أصلا الإيمان عنده لا يزيد وينقص، هو جملة واحدة، إما مؤمن وإما كافر. خوارج يقولون يا مؤمن يا كافر، لا يظن نفسهم أنهم إيش أهدى الناس سبيلا، ما عندنا تلاعب، ما عندنا يا مؤمن يا إيمان صح يا كافر، ما عنده، خلاص يظن هذا هو الأكمل. الحمد لله أن رحمة الله ليست بأيديهم. هذا حتى هم يعني، هل هم ما يعصون الله عز وجل؟ كيف يعني يرتكب كبيرة واحدة؟ يعني لو وقع بالغيبة، والغيبة كما يقول الشيخ الثمين رحمة الله عليه من كبائر الذنوب، لا يسلم منها إلا من رحم الله. واحد اغتاب واحد مرة خرج من الإيمان، ماته مغتاب، ما تاب في جهنم لن يخرج منها. شوف أولئك المرجئة، لا خذ راحتك، كل الفواحش كل المنكرات، اسفك اقتل اظلم، كامل الإيمان أنت، ما عندهم إيش يزيد وينقص. أما أهل السنة فقد هداهم الله عز وجل إلى ما اختلف فيه الناس بإذنه، كما أن الله هدى المسلمين فهم بين طائفتين من الكفار، لا اليهود ولا النصارى، مسلمون، وكذلك جعلناكم أمة وسطة. هدى الله للسنة بين الغالي والجافي، بين هؤلاء وهؤلاء، كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في آخر الواسطية أنهم وسط في الأسماء والصفات مثلا بين الممثلة والمعطلة، في باب الإيمان وسط بين المرجئة والوعيدية، في باب الصحابة وسط بين الخوارج والروافض، تجدهم أهل السنة وسط بين الفرق، كما أن أمة الإسلام وسط بين أهل الملل. فهذا من توفيق الله عز وجل. نعم، قال الله جل وعلا: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول، يعني يقول بعضهم لبعض. ثم قال تعالى: أيكم زادته هذه إيمانا، أي دل على أن الإيمان يزيد. طيب، دل على أنه يزيد ويدل على أنه ينقص. قال أهل السنة، قال أنه ما زاد إلا لأنه كان ناقصا، فما يقع عن شيء يزيد إلا لأنه كان إيش قابل للنقصان، ولا كيف يزيد ما دام هو إيش ما ينقص، إذن على ماذا يزيد؟ فأدلة الزيادة كلها دالة على ماذا؟ على النقصان. فأدلة الزيادة الصريحة هذه دل على أن الإيمان يزيد وينقص، وقد نص النبي عليه الصلاة والسلام على النقصان في حديث المرأة، قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ناقصات عقل ودين، فأطلق ماذا؟ لفظ النقصان على الدين، فالدين ينقص. فإن قال قائل: طيب الدين ينقص مش الإيمان، إيش قلنا نحن؟ المعنى واحد، الإيمان دين والدين إيمان. حتى في حديث جبريل لما جاء وسأل عن الإسلام، أخبرنا عن الإسلام، ثم قال أخبرنا عن الإيمان، ثم قال أخبرنا عن الإحسان، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في نهاية الحديث؟ قال: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. ومن الذي علمهم؟ علم عن طريق السؤال والجواب، الإسلام والإيمان والإحسان، هذا دين. فلما قال عليه الصلاة والسلام من ناقصات عقل ودين، دل على الدين إيش ينقص. أدلة الزيادة تدل على النقصان ولا لا؟ تدل، لأن ما زاد إلا لأنه كان ناقصا، وهذا نص. كما أن حديث المؤمن القوي خير وحب الله من المؤمن الضعيف، ففي واحد إيمانه ضعيف، في واحد إيمانه قوي، هذا دليل على ماذا؟ الزيادة والنقصان. كما أن حديث الشعب، فالإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها ما طلع عن طريق، والحياة شعبة من الإيمان. فهذا يعني ماذا؟ أن الذي يأتي بالشعب أكثر إيمانه أزيد، والذي ينقص من الشعب إيمانه أنقص. هذا عشرات الأدلة على ماذا؟ على أن الإيمان يزيد وينقص. وهذه مسألة مهمة جدا في العقيدة في الإيمان، أنه ماذا؟ يزيد وينقص، لا كما تقول المرجع الجهمية ولا كما تقول الوعيدية. نعم. قال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الله أكبر. فهذه تدل على أن الإيمان يزيد، كما أن الإيمان ينقص عند بعض الناس حتى لا يلقى منه إلا مثقال ذرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أضعف الإيمان يعني إيش؟ في إيمان ضعيف، صح؟ نعم. فدل على أن الإيمان ينقص. نعم. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نعم. دل على أن الإيمان ينقص حتى يكون كحبة الخردل، هذه آخر شيء ليس وراءها إيمان. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فدل على أن الإيمان له أعلى وله أدنى. هذا مذهب أهل السنة مبني على هذه الأدلة، على أن الإيمان يزيد وينقص، والناس ليسوا على حد سواء في الإيمان. قال رحمه الله: قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هذه من أدلة أهل السنة على أن الإيمان يزيد مع نزول الآيات ومع نزول السكينة. قال تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. قال رحمه الله: وقال تعالى: وزدناهم هدى. قال تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فدل على أن الإيمان يزيد لأن الهدى هو الإيمان. قال رحمه الله: وقال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. هذا أيضا من أدلة زيادة الإيمان، لأن الهدى هو الإيمان. قال رحمه الله: وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هذا دليل على زيادة الإيمان، وأن الله يزيد بعض الناس أكثر من بعض. قال رحمه الله: وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. قال تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، أي لأن القرآن جاء موافقا للتوراة التي عندهم. قال تعالى: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فدل على أن الإيمان يزداد. هذه الآية: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، يعني كان عندهم في التوراة والإنجيل قد ذكر الله عز وجل بعض الاعتقاد، فجاء القرآن موافقا لما عندهم، فعلموا أن هذا رسول الله حقا، فمنهم من اهتدى. هذا معنى ليستيقن الذي أوتوا الكتاب، لأن في أخبار عن الله عز وجل ما يعلمها إلا نبي، إلا بوحي. فهذه مناسبة قول الله عز وجل: إيش؟ ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. نعم. قال رحمه الله: وقوله أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول، أي المنافقون. قال تعالى: فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض، أي وهم المنافقون. ثم قال تعالى: فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. نسأل الله العافية. فالشاهد في قوله: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، فدل على أن الإيمان يزيد مع نزول القرآن ومع سماع القرآن. قال رحمه الله: وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا، الذين قال لهم الناس إن الناس، يعني سياق هذه الآية في قوله الذين قال لهم الناس. نعم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. هذه الآية نزلت بعد غزوة أحد لما فرغ الكفار، وقد فعلوا بالمسلمين ما فعلوا من القتل، لما انصرفوا ورجع المسلمون إلى المدينة بما فيهم الجرحى والقتلى تلاوم الكفار فيما بينهم وقالوا لو استكملناهم ولا تركنا منهم أحدا فهموا بالرجوع على المسلمين ليقتلوا بقيتهم بزعمهم فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين قالوا هذه المقالة فلما بلغتهم هذه المقالة ازداد إيمانهم بالله وثقتهم بالله الله أكبر قوله تعالى فزادهم إيمانا أي ما تضعضعوا أو خافوا من الكفار لأنهم واثقون بالله سبحانه وتعالى رغم ما أصابهم من المصيبة لكن إيمانهم لم يتضعضع وثقتهم بالله لم تنقص الله أكبر قال تعالى إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا أي زادهم هذا إيمانا بخلاف المنافقين فإنهم إذا بلغهم الخوف زاد شرهم ونفاقهم قوله تعالى وقالوا حسبنا الله أي الله يكفينا شرهم قوله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل أي فوضنا أمرنا إلى الله خرجوا من المدينة للقاء الكفار فلما علم الكفار بخروجهم وقع الرعب في قلوبهم وقالوا ما خرجوا إلا وفيهم قوة فوقع الرعب في قلوبهم فولوا مدبرين والحمد لله ورجع المسلمون سالمين مأجورين قال تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم هذه النتيجة لكن بعد قوة الإيمان والصبر والتوكل على الله الشاهد في قوله فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله أي ما زادهم هذا الخبر المرعب المخيف إلا إيمانا ما ضعضعهم أو خوفهم لأنهم مؤمنون بالله متوكلون على الله جل وعلا هذا محل الشاهد فزادهم إيمانا نعم هذا دليل على أن الإيمان يزيد قال رحمه الله وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما هذه غزوة الأحزاب الذين تجمعوا من القبائل وغزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين في المدينة وعسكروا حول المدينة أرادوا دخولها ولكن الله وفق رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إلى حفر الخندق حول المدينة فلم يستطيعوا تسمى غزوة الأحزاب وتسمى غزوة الخندق لم يستطيعوا دخول المدينة بسبب هذه الخطة المباركة وهي حفر الخندق حول المدينة لكن أصاب المسلمين شدة قال تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر أي العدو طوقهم من الخارج الكفار والمشركون ومن الداخل المنافقون واليهود تكالبوا على المسلمين من الداخل والخارج المؤمنون ما زادهم هذا الموقف إلا إيمانا ثقة بالله عز وجل إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم يعني فوق الوادي وأسفل الوادي حاوط المسلمين لكن إيش ما زادهم ذاك إلا إيمانا بحمد الله نعم قال تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما أي تسليما لله سبحانه وتعالى تسليما للقضاء والقدر وإيمانا بالله أنه هو مولاهم سبحانه وتعالى يعتمدون عليه يتوكلون عليه الشاهد في قوله وما زادهم إلا إيمانا أي ما زادهم هذا الموقف الرهيب إلا إيمانا فدل على أن الإيمان يزيد لا سيما عند المواقف الصعبة والمواقف الشديدة فالمنافق ينهار عند المواقف الشديدة أما المؤمن فإنه يقوى إيمانه ويقينه بالله عز وجل تشتد عزيمته لأنه يعرف ويؤمن بتدابير الله وقضائه وقدره فهو واثق بالله سبحانه وتعالى نكتب القدر الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بس خلاص ما راح أسجل شيء